بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ: كتاب الصيادة وضمان الولادة له دفع كل صائل على نفس أو طرف أو بضع أو مال، فإن قتله فلا ضمان، ولا يجب الدفع عن مال ويجب عن بضع. وكذا نفس قصدها كافر أو بهيمة لا مسلم في الأظهر، والدفع عن غيره كهو عن نفسه، وقيل يجب قطعا. هذا الباب يتعرض إليه كثير من الناس، فقد يأتي ظالم إلى بيتك أو إلى محلك أو إلى مالك أو إلى أرضك، ويحاول أن يستطيل عليك وأن يظلمك فيأخذ شيئا من مالك، أو يتعدى على نفسك أو على عرضك، فما العمل الذي تقوم فيه؟ إن ربنا تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وإن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، والصائل ظالم حتى ولو كان مسلما فيمنع من ظلمه، لأن ذلك هو نصره. فإنك إذا كان ظالما فتمنعه من ظلمه، وإن كان مظلوما فتعينه حتى يستطيع أن يتغلب على ظالمه. قال له، يعني لكل إنسان صال عليه إنسان، اعتدى عليه إنسان آخر، أن يدفع هذا الصائل، له دفع كل صائل. هذا الصائل قد يكون مسلما، قد يكون كافرا، قد يكون ذميا، قد يكون عاقلا، قد يكون مجنونا، قد يكون صغيرا، قد يكون كبيرا، قد يكون ذكرا، قد يكون امرأة، قد يكون قريبا، قد يكون بعيدا، أجنبيا. نعم، كل هؤلاء كيفما كان له دفع كل صائل على نفس أو طرف أو بضع أو مال. يعني إذا صال هذا الإنسان على معصوم، أما إذا صال على غير معصوم، عندنا ثلاثة دائما نكرر الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإذا كان واحدا من هؤلاء فهذا ليس معصوما، فإنه إنما يؤمر بقتله. أما إذا كان معصوما، معصوم النفس أو معصوم الطرف، فمن كان معصوم النفس كان معصوم الطرف أو معصوم المنفعة. نحن عندنا بعض النساء أو كل النساء، المرأة يتمتع بها ببضعها، ولذلك يتزوج الرجل ويدفع المهر، ويكون ذلك للمرة الأولى بالانتفاع ببضعها. أما الانتفاع بها في كل يوم فإنما يكون مقابل النفقة التي ينفقها الرجل على زوجه. فهل يباح البضع؟ لا يعرف في شريعة من الشرائع التي أنزلها الله تبارك وتعالى على خلقه أنه أحل بضع امرأة إلا بعقد صحيح أو ملك، إذن أو بضع أو مال. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. معنى ذلك عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر وذكر مرتبته في الشهادة، معنى هذا أن عمله مبرور وأنه يعني يجزى عليه وأنه لا يضمن المقتول، طبعا يجب الدفع الأخف بالأخف. ليس معنى البضع عندما نقول أنه يريد الزنا، فإذا أراد أدنى من ذلك كأنه أراد التحرش بابنته أو بأخته أو بزوجته وكان الأمر دون الفرج، فإن ذلك أيضا من الممكن أن ندفع عنه الأسهل فالأسهل وأن نبعد هذا الإنسان. ولذلك كل من أراد أن يعتدي عليك بسبب من الأسباب أو على عرضك أو على مالك فلك إذن أن تقوم وأن تدفعه. قد يكون أكثر من واحد يعتدون على أكثر من واحد، هذه حقوق تبقى تسمى حقوق فردية. أما بالنسبة إلى الإمام فلا يسمح، يعني إمام المسلمين، قائد البلدة، رئيس البلدة، ملك الأمة، كل هؤلاء ينبغي على كل واحد منهم أن يكون مدافعا، ليس على الأسهل، لأنه إذا ترك هذا الأمر فإن الفوضى تعم في البلاد وعند ذلك تسفك الدماء وتستحل الأموال وتستحل الأعراض. ولذلك عليه دائما بل من الواجب أن يدافع عن هذه الأمة. هل يقدم شيء على شيء؟ يعني رأينا إنسانا يعتدي على امرأة بالزنا أو على ولد باللواط، أيهما يقدم، هذا أم هذا؟ أقوال مختلفة كلها منكر، فينبغي علينا أن نفعل ما نستطيع من أجل أن نزيل المنكر الموجود في المجتمع. قال إذن له دفع، أن الإسلام أعطاه قوة وهي قوة الدفاع عن المال، قوة الدفاع عن العرض، قوة الدفاع عن الأطراف، قوة الدفاع عن الأموال. فإن قتله، يعني إن قتل المصول عليه الصائل المعتدي الذي وثب عليه فلا ضمان، دمه هدر. جاء إنسان يسرق مالك من بيتك وتشاجرت معه وأدى ذلك إلى قتله، عند ذلك هل تضمن شيئا؟ هل له دية؟ لا شيء أبدا، لا قصاص ولا دية ولا كفارة ولا قيمة ولا إثم أبدا، لأنك إنما قمت ذلك بأمر من الله تبارك وتعالى. قال له، أي جائز له، لكن ننظر إلى التفريق. قال ولا يجب الدفع عن مال، يعني بعض الناس رأى أن إنسانا قصد ماله بسرقته، وعندما قصد ماله بسرقة وقصد أن يأخذ منه شيئا لا روح فيه، في هذه الحالة ماذا عليه أن يفعل؟ هل له أن يترك ذلك المال وأن لا يصاب هو ولا عياله ولا أولاده بأذى؟ المال يباح، من الممكن أن تترك المال لبعض الناس وتقول خذوا هذا المتاع، خذوا هذا الطعام، خذوا هذا الشراب، خذوا هذا الكساء، يباح أم لا يباح؟ أما البضع هل يباح؟ أبدا، لا يقال خذوا هذه الزوجة أو هذه البنت أو هذا، لا، هذا لا يباح بحال من الأحوال. ولذلك من الممكن أن بعض الناس إذا رأى، عندما صارت الفوضى، الآن صارت الفوضى في لبنان، صارت الفوضى في العراق، أحيانا يرى بعض الناس المسلحين يسطو على ماله ويأخذه وعلى مرأى من عينه، ومع ذلك يعني ينظر إليه ويسكن. أما ما عرف أن إنسانا رؤي أن أحدا يسطو على عرضه ولكنه يموت في سبيل الدفاع عن عرضه. من هنا قال الشيخ ولا يجب الدفع عن مال، إذا أردت أن تبيح المال وأن تترك هذا الأمر عند ذلك فمن الممكن أن تترك، لكن من المسنون أن تدافع عن مالك، ومن قتل دون ماله فهو شيء. لكن قال ويجب عن بضع، إذا أحد اعتدى على بضعك، على زوجك، على أختك، على أمك، على بنتك، على أحد، على امرأة من المسلمين، هذا كله يحتاج إلى الدفاع عند ذلك لا سبيل إلى إباحة ذلك على الإطلاق، لا يباح العرض بحال من الأحوال. قال: وكذا نفس قصدها كافر. كذلك النفس، يعني إذا قصد الكافر نفسا مسلمة أو إنسانا معصوما، في هذه الحالة فلا كذلك يجب علينا أن ندافع عن هذه النفس البشرية. أما إذا كانت النفس غير معصومة فالأصل أنها تحال إلى القتل، فلا سبيل إلى أن ندافع عنه. قال: وكذا نفس قصدها كافر أو بهيمة. إذا قصدها بهيمة، قصد النفس بهيمة، عند ذلك هذه البهيمة إنها بالأصل البهائم، نحن ماذا نفعل بها؟ نقتلها، نذبحها، نصيدها إن كانت مأكولة، وإن كانت ضارة فإننا نقتلها من أجل أن يعني يبعد ضررها عنا. فإذا قصدت البهيمة الإنسان ماذا نفعل؟ نقول إنها تذبح من أجل استبقاء الإنسان. قال: لا مسلم في الأظهر. إذا قصد الإنسان إنسان مسلم صال على إنسان مسلم آخر، فهل يجب عليك أن تقتله أم لك أن تقتله؟ يعني ما وجدت سبيلا إلا إلى القتل، وهذا الذي اعتدى عليك مسلم وأنت مسلم، فأنت تستطيع أن تدافع عن نفسك، فقتل هذا المسلم كقتله من الناس جميعا. ولكن لما كانت له حرمة الإسلام، أحيانا إذا صار اعتداء من الطرفين نتذكر الاعتداء الأول بين الأخوين. صال قابيل على هابيل، كان هابيل بقدرته أن يدافع عن نفسه وأن يكون هو القاتل بدل أن يكون قابيل هو القاتل. لئن مددت يدك إلي لتقتلني ما إذن هو رفض أن يكون. عند ذلك لما رفض أن يكون هو القاتل، فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام: كن خير ابني آدم. أيهما أفضل من الثاني؟ الذي قال: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. إذن أنت الذي تعتدي، أنا مستسلم، لا أريد أن أكون معتديا، الحياة بيد الله تبارك وتعالى، إذا أردت أن تعتدي علي في الدنيا فأنت آثم في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك هل من الممكن إذا اعتدى مسلم على مسلم في هذه الحالة أن لا يدافع على نفسه خشية أن يقتل المسلم؟ ممكن هذا، لكن لا يجب، وإنما الأصل له أن يدافع عن نفسه. الاستسلام للكافر ذل، استسلام للمسلم يختلف عن استسلام للكافر. أما إذا استطاع أن يمنعه من القتل دون أن يقتله فهذا أولى، والدفع عن غيره كهو عن نفسه. أحيانا تكون أنت في يعني مكان ما، وهذا المكان ترى أن إنسانا اعتدى على إنسان، هذا الإنسان لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فدافعت عنه استبقاء لنفسه، هل هذا الدفاع مسنون؟ نعم. الدفاع عن غيره، تدافع عن ولدك، عن صديقك، عن جارك، عن مسلم من المسلمين، مثل الدفاع عن نفسك تماما. ما هو الدليل على مسألة المسلم أنه لا يقتل؟ كلنا نعلم الفتنة التي حدثت أيام سيدنا عثمان رضي الله عنه، وأن لسيدنا عثمان في ذلك الوقت كان حوالي 400 عبد، وكلهم يحملون السلاح، وكلهم قادرون على أن يدافعوا عن سيدنا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن سيدنا عثمان بتلك القوة كلها لم يرضى أن يقتل في سبيل نفسه نقطة دم واحد أبدا، فتوجه بالكلام إلى كل عبيده قائلا له: من ألقى السلاح أي ولم يقاتل فهو حر. 400 عبد يدافعون عنه، هذا زيادة عن الذين ينصرونه من الناس. فقال: من ترك سلاحه، من ألقى سلاحه فهو حر. ولذلك كانت النتيجة أنه قتل، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة الكرام. بعض أقوال الفقهاء يقول: بل يجب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هو كان ينظر أن التهلكة لا محالة، فلا بد أن يوجد هنالك عدد من المقتولين. عند ذلك لأن يقتل إنسان خير من أن يقتل عدد كبير من المسلمين. هذا شيء. إذن وكذا نفس قصدها كافر أو بهيمة لا مسلم في الأظهر، والدفع عن غيره كهو. يعني عندما يريد أن يدافع عن نفس غيره، عن مال نفسه، عن مال غيره، عن عرض غيره، كمدافعته عن نفسه تماما. فحيث قلنا يجب يجب، وحيث قلنا ينتفي ينتفي، فلا يزيد حق الغير على حق النفس شيئا. وقيل يجب قطعا. لماذا؟ أما مسألة الوجوب قطعا في هذا القول فإنه من باب الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أحيانا من الممكن أن تتساهل في حق نفسك، أما أن ترى أن الناس يعتدون على أموال الفقراء وأموال المسلمين وأعراض الفقراء والمسلمين، عند ذلك ماذا تفعل في هذه المسألة؟ فترى أنك تفعل الإيثار، وبعد ذلك تقوم بالدفاع. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من أذل عنده مسلم فلم ينصره وهو قادر أن ينصره، أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. مسلم طلب منك أن تنصره ومع ذلك لا تساعده على النصر بنفسه، أو على النصر بعرضه، أو على النصر بماله إلى غير ذلك. إذن من أذل عنده مسلم فلم ينصره وهو قادر أن ينصره، أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. بقي عندنا طبعا بحث طويل. الآن لو سقطت جرة أو لم تندفع عنه إلا بكسرها ضمن في الأصح. يعني هذه الأشياء التي لها أمثلة كيف نستطيع أن ندافع، هنالك أشياء لها روح، هنالك أشياء لها قيمة، فأيهما يقدم؟ دائما نقدم صاحب الروح على القيمة. هذه الأمثلة سنتركها إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.